الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد وقف بنا الحديث عند قوله صلى الله عليه وسلم جوابا لجبريل عليه السلام حين قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإسلام في اللغة هو الانقياد والاستسلام والخضوع، هذا هو الإسلام. وهو بهذا المعنى يعم جميع الكائنات، يعم جميع الخلق، فإن جميع الخلائق بهذا المعنى مسلمة لله جل وعلا، كما قال سبحانه: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فكل المخلوقات منقادة مطيعة مذللة لله جل وعلا، لا تخرج عن أمره. ولما خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض قال لهما: إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فما من أحد من الخلق إلا وهو مسلم بهذا المعنى. أما المعنى الاصطلاحي الشرعي فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الأعمال الظاهرة، وبين عليه الصلاة والسلام أركانه وأسسه وقواعده بقوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلى آخر الأركان الخمسة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. وتقدم الكلام على الشهادتين وأنهما مفتاح هذا الدين ومفتاح الجنة كما جاء في الحديث. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا في الدرس الماضي معنى هاتين الشهادتين، والذي غلط فيه كثير من الناس، وبسبب هذا الغلط وقع منهم ما يناقض هاتين الشهادتين. وقلنا إن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أبدا لمسلم أن يصرف العبادة أو شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا، لأنه يقول لا معبود حق إلا الله، فكيف يصرف شيئا من العبادة لغير الله؟ فإن هذا يناقض ما يقوله. فلا تدعو إلا الله، ولا تصلي إلا لله، ولا تزكي إلا لأجل الله ولوجه الله، ولا تصوم كذلك إلا لله، ولا تحج إلا لله، ولا تذبح إلا لله. لا تذبح لجن ولا لعبريت ولا لملك ولا لملك ولا لنبي، لأن الذبح عبادة، فلا يمكن أبدا. يقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك هو الذبح كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي. فالمسلم لا يذبح إلا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، فالذبح عبادة. وقال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر، أي انحر لربك. فكما أنك لا تصلي إلا لله جل وعلا، فكذلك النحر لا تنحر إلا لله سبحانه وتعالى. فمن نحر أو ذبح لغير الله فكمن صلى لغير الله فقد أشرك. وللأسف الشديد نجد بعض الناس من هلعهم وخوفهم وقلة إيمانهم وجهلهم يذبحون لغير الله، يذبحون للجن. إذا مس الجن إنسانا فصرع، إيش المفروض؟ تخرج قال اذبحوا لي ذيك، ذيك أسود ولا أغبر ولا تسمون. هذا كله من الجهل، وهذا من الشرك كذلك. الذبح لغير الله سبحانه وتعالى من الشرك، والشرك ظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الشرك أعظم ذنب عصي الله به. كيف تعبد مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر وهو الذي خلقك وأعدك وأمدك؟ ما بك من نعمة إلا منه سبحانه وتعالى، فكيف تشرك معه غيره؟ أرأيتم لو أن سيدا له عبد، هذا العبد يعمل، الأجرة والمكسب الذي يكتسبه يعطيه غيره، كيف يكون هذا الحق؟ يكون ظالما. سيدك الذي يغلق عليك بالنعم تذهب وتصرف هذه الثمرة إلى غيره، مع أن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بشيء من عباداتنا. لو مضت علينا السنون ونحن نسجد لله سبحانه وتعالى في صلاة الساجدين ما نفع الله سبحانه وتعالى شيء من ذلك، فإنما يعود نفع ذلك إلينا نحن، كما قال تعالى: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، كما سيأتي معنا إن شاء الله في الحديث. أبدا لو اجتمع أهل الأرض كلهم على طاعة الله ما نفع الله سبحانه وتعالى شيء من طاعته، ولو اجتمعوا على معصيته لم يضره شيء، وإنما نفعه وضرره يعود عليه. إنما هي أعمالكم وحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأنت بطاعتك لله جل وعلا إنما تنفع نفسك، بمعصيتك إنما تضر نفسك، ولا يعود ضرر ذلك على الله جل وعلا. لا بد من أن نفهم هذا. فالمقصود أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. فإذا كان الأمر كذلك فكل عبادة كل طاعة لا يمكن أبدا أن نشرك فيها مع الله أحدا. ويخطئ كثير من الناس أن يفهموا لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله. فهم يقول هذا ممن ينتسب إلى العلم، ولا يعرف في لغة العرب أن الإله بمعنى الخالق أو القادر على الاختراع، لا يعرف أبدا. ولا يعرف عن أحد من الصحابة أن الإله بمعنى هذا. كيف يكون كذلك وأصل المعركة التي جرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين الأولين كانت في مفهوم هذه الكلمة؟ فإن المشركين الأولين كانوا يعرفون أن الخالق هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ما تسألهم عن شيء في الخلق إلا يعرفون أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، فكيف يمتنعون من قول لا إله إلا الله والمعنى لا خالق إلا الله وهم يقرون بذلك، مع أنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون مما يدل على أن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله، وإنما المعنى لا معبود حق إلا الله. فهم كانوا يريدون أن يعبدوا مع الله آلهة أخرى، أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني يريدون أكثر من إله. فهذا أمر مهم جدا وجدير بأن يطرق في المناسبات حتى تصح الأفهام، لأن كثيرا من الناس يقول لا إله إلا الله وهو يفعل أفعالا أو يقول أقوالا تناقض هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أي أن الله سبحانه وتعالى أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا جنهم وإنسهم يبلغهم رسالة ربه جل وعلا، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا معنى وأشهد أن محمد رسول الله. وإذا كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب اتباعه بما أرسل به، وقد جاء الأمر باتباعه في غير ما آية من كتاب الله جل وعلا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا التي تأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن طاعته من طاعة الله جل وعلا، بل امتحن الله سبحانه وتعالى أناسا ادعوا محبة الله جل وعلا، امتحنهم بطاعة رسوله واتباعه صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالدعاوى في الإسلام في الدين لا تنفع، لا بد من عمل، لا بد من تصديق للقول. أما كل يدعي يقول أنا كذا هذا ينفع. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني لم يقبل مجرد دعوة، لا بد من أن تختبر وتبتلى فينظر هل تصدق أو لا تصدق. ولهذا قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الأنبياء يختبرون ويمتحنون ويبتلون، فكيف بنا نحن؟ فلا بد من أن يصادق القول العمل، ولا بد أن يوافق العمل القول كذلك، لا بد من التطابق. ثم قال عليه الصلاة والسلام وتقيم الصلاة. والمراد بإقامة الصلاة هي المراد بها إيقاعها في أوقاتها، المحافظة عليها في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها، هذا المراد بإقامة الصلاة. ولو تلاحظون القرآن والسنة لم يقل فيه صلوا، بل يقول أقيموا الصلاة، أن تقيم الصلاة، مما يدل على أنه على أن الصلاة ليست المراد منها مجرد أي صلاة، بل المراد إقامتها، ولا تكون إقامتها إلا بالمحافظة على أوقاتها وكذلك الإتيان بها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم الذين يخرجونها عن وقتها. توعدهم الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. فالصلاه امرها عظيم، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم راس الامر الاسلام وعموده الصلاه، عموده الصلاة، فلا قائمة إلا بالصلاة، لا قائمة إلا بالصلاة. حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، كل ذلك يدل على أهمية هذه الشعيرة وفضائلها كثيرة، والتحذير من التهاون بها كذلك كثير. يقول الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يمتدحهم الله سبحانه وتعالى بأنهم كانوا يحافظون على الصلاة في أنفسهم وكانوا كذلك يأمرون أهليهم ومن تحت رعايتهم بالصلاة. فكون الله سبحانه وتعالى يشيد بهذا يدل على عظم هذا الأمر وأن الصلاة ليست بالأمر الهين. كيف وقد قال كثير من العلماء بأن من ترك الصلاة عمدا ولو كان تهاونا وكسلا أنه يكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال شقيق بن عبد الله ما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم شيء من الأعمال كفر إلا الصلاة. فالأمر جد خطير، فاحرصوا على هذه الصلاة فإنها فيها خير كثير جدا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذه نعمة عظيمة. هذا هو الركن الثاني وهو الصلاة. الركن الثالث والصلاة معروفة أي هذه العبادة التي نصليها والصلوات المفروضة هي الخمس. الخمس هذه هي الصلوات المتفق عليها وأنها هي الفروض وما عداها فهو سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، إلا أنه جرى هناك خلاف في بعض الصلوات منها صلاة العيد، فقد ذهب جمع من العلماء إلى أنها واجبة على الأعيان، يجب على كل مكلف أن يصلي العيد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن، بل أن يخرجن الحيض والبنات العذارى من البيوت لشهود هذه الصلاة وإظهار هذه الشعيرة. فقال بعض العلماء إنها واجبة على كل مكلف فينبغي الحرص عليها. كذلك بعض العلماء ذهب إلى أن تحية المسجد واجبة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل رجل وهو يخطب فجلس فقال وصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فما عدا الصلوات الخمس من الصلوات سنة إلا صلاة العيد وتحية المسجد وكذلك الوتر ينبغي هذه الحرص عليها، لأن بعض العلماء قال بماذا؟ قال بأنها واجبة، قال بأنها واجبة، أما غير ذلك فهو مستحب وسنة وبعضها يتأكد أكثر من بعض كركعتي الفجر وكالسنن الرواتب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتؤتي الزكاة. الزكاة باللغة هي الطهارة والنمى، وفي الشرع هذه المقادير التي حددها الشرع وهو النصيب الذي يجب إخراجه من أموال معينة لأناس معينين. ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة في الجملة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. الوعيد على التهاون في إخراج الزكاة في الأموال التي تجب فيها الزكاة وعيد شديد كما ترون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة في صحيح مسلم لا يؤدي منها حقها إلا سفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة يوم القيامة. هذا وعيد شديد ويمثل له شجاع أقرع كما جاء في البخاري، يمثل له شجاع أقرع ثعبان عظيم أقرع يعني لا شعر عليه لكثرة سمومه فيطلقه يوم القيامة. هذا جزاء من حفظ ما يجب عليك بمالك، والمال مال الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. هذا المال الذي بأيدينا مال الله جل وعلا، ونحن نخرج لمن؟ إنما لأنفسنا. الفقراء منا، فقراء بعد أنت ستفتقر فيعطيك غيره، يعطيك غيره يساعده، فهي لمصلحة المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينقروا. كذلك الجفاف وعدم الأمطار هذا كله من أسبابه منع الزكاة. والزكاة تجب في أموال معينة معروفة في كتب الفقه ومبسوطة ولها أحكامها وشروطها وتفاصيلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتصوم رمضان. الصيام يقولون في اللغة هو الإمساك، صام إذا أمسك كما قالت مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، وهي اللي قالت: فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا هو الصوم، ومن شرعه إمساك مخصوص، وهو الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام في الشرع، وله شروط معروفة، لا بد من نية وأن تكون من الليل، وله شروط معروفة في كتب الفقه. الصيام ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. يقول الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي السنة هذا الحديث، وأجمعت الأمة كذلك على فضيلته، وأنه يجب صيام شهر رمضان. ومما جاء بفضله من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فضله عظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحج هو القصد في اللغة، وفي الشرع قصد مكة لأداء المناسك المعروفة والمبسوطة في كتب الفقه، هذا هو الحج. وفرضيته ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأجمعت الأمة على أن حج بيت الله الحرام فرض على المكلف المستطيع، وله شروط وأحكام مذكورة مبسوطة في كتب الفقه. ومما جاء في فضله قوله عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. أقول هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.